الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. الله الله الله الله الله. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنات تجري من تحتها الأنهار. يا حسك بصر جميل. الله الله الله الله الله. إن الله يفعل ما يريد. الله الله الله. من كان يوم مؤذي يصوه الله في الدنيا والآخرة فليمدد. فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع فلينظر. ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات. أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Thank you. يفتحه الله في الدنيا والآخرة فلينظر. يا اخواتي الله الله الله يا باطل. فلينظر بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب كيده ما يغيب. الله الله الله الله الله. وكذلك أنزلناه آيات بينات. أي والله. وأن الله يهدي الله الله الله الله الله الله الله. إن الذين آمنوا والذين نادوا الصابين. والصابين والنصارى والمجوس. والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله الله أكبر. الله الله الله الله الله إن الله على كل شيء شهيد. الله الله الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. الله يا عيني. الله الله الله الله. يا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. والشجر والدواب. كثير من الناس الله الله الله الله وكثير حق عليه العذاب هل انت رأى الله هل انت رأى كمان الله الله الله إن الله يفعل ما يشاء فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يا رب سلم يا رب سلم ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الله الله الله مليح والله يا عيني يا عيني جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يخلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير زي كده الله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الله الله الله الله جنات تجري من تحتها الأنهار يخلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد Thank you. يا كريم. بارك الله يا عزيز. يا خليل سلام. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. يا الله الله الله الله. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. على كل ضامر ياتين من كل فج عميق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا أو وطب بيتي. وطب بيتي للطائفين فينا والكون ميلا وركع السجود. الله الله الله الله الله الله الله الله الله وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. وأذن في الناس بالحج وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ولا ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. الله الله وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ربنا اللي بص كده. ذلك ذلك الله الله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وإلا لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. يا أخي ذلك ما يعظم حرمة الله الله الله الله الله الله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. كده ايوه الله الله الله الله حنفاء لله غير مشركين به. تكبيرك يا رب ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سقيق. ذلك ومن يظلم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله الله الله الله الله الله لكم فيها منافع. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا حسن الله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد. فله أسلم. آمن النبي وسلم له. أبشر المخبتين. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. أبشر المخبتين. المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. الله والمقيم الصلاة ومما رزقناهم يوفقون. وكمان أبشر المخبتين. أنا عاوز لكل مريض عندنا مشاكل ولكل مريض عندنا مشاكل كمان. الله ليه كده؟ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم فإلهكم إله واحد. سبحان الله شبيه له. فله أسلم. فإلهكم فإلهكم إله واحد. فإلهكم إله واحد. فله أسلم. وبشر المخبتين. الله الله الله الله الله الله. وبشر المخبتين المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صاف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكذلك كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله.